حتى نتأكد بمجيء الولد. والجمهور يرون جواز نفي اللعان على نفي الحمل كما وقع لعويمر بيش في قضيته. فيشهد على نفسه يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي هذه بالزنا. والخامسة يأتي بإيش؟ باللعن. اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو إن كذب عليها، أو إن كنت كذبت عليها، الألفاظ التي تأتي بهذا المعنى. ويشترط أو يرى العلماء أن على الحاكم حينما يأتي بهما أن السنة حينما يعظه قبل أن يقدم على اللعان، عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، لا تقدم على شيء شهادات بالله، فإذا أصر ترك حتى ينتهي من الشهادات الأربع. فإذا جاء الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أمر صلى الله عليه وسلم رجلا يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من الآخرة، فإن أصر تركه وأكمل الخامس. فإذا انتهى من هذا من جانبه، قامت هي وشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو إن صدق فيما قال، وتقول في أربع شهادات إنه لكاذب علي فيما رماني به بكذا وكذا. فإذا كان انتهت عند الرابعة، وضع رجل يده على فمها من محارمها ووعظها وسكتها، وجاء في قضية عويمر أن المرأة لما وعظت وزجرت تخوفت ثم أقدمت، ولما جاءت بعد الرابعة وضع رجل يده على فمها ووعظت تلكأت ثم رجعت وقالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم، وأقدمت على الإيش؟ على الخامسة. وهنا يبحث العلماء، أولا نفى عنها الولد، نفى عنه الولد، يقولون إن الولد مات بعد سنتين، والتي رميت به وهو شريك بن سحماء أيضا ساء حاله وهي كذلك. والذي يبحث هنا في هذه المسألة فيما يتعلق بأنه يتوقف أو يوعظ ويزجر، فإذا أقدم على ذلك انتهى الأمر وتم اللعان. في هذه الحالة لو تساءلنا بمنطق العقل، هل كلاهما سارق؟ هل كلاهما كاذب؟ الحق واحد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما لكاذب ولولا الأيمان لكان لي معكم شأن. انظروا إن جاءت به صفة كذا كذا كذا فهو لفلان، وإن جاءت به صفة كذا وكذا فهو إيش للتي رميت به، سنأتي لها إن شاء الله فيما بعد. يهمنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل في أخطر قضية وهي الرمي بالزنا، ويقول حد في ظهرك أو بينة، ويكون رجل في مأزق، فتأتي الآية ويقع هذا الحكم، ويظهر صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما لك، من هو أحدهما؟ من فيهما؟ كان من الممكن أن يبين الله لرسوله بالوحي ولا لا؟ نعم، وقد أشار رسول الله إن جاءت به أصيب حأثيجي كذا كذا فهو لفلان، وإن عويمر، وإن جاءت به أورق مع كذا كذا فهو للذي رميت به، فجاء به أورق صفة كذا كما وصف رسول الله بأنه للذي رميت به. هل توقف رسول الله في هذه القضية الخطيرة حتى يأتيه الوحي ببيان من هو الكاذب ومن هو الصادق، أو أخذ بظاهر الأمر وأمضى الحكم على ذلك؟ هل فيكم من يجد حلا سوى هذا؟ هل العالم يستطيع أن يوجد حلا لهذه القضية أعدل من هذا؟ لا والله. ولهذا